شد المطايا شد المطايا شد المطايا نحو طيبة تسعد وانزل هناك وانزل هناك عند روضة أحمد شد المطايا شد المطايا شد المطايا شد المطايا نحو طيبة تسعد وانزل هناك عند روضة أحمد تبلغ مرامك في المقام الأمجد فاسأل إلهك زورة وتهجد شد المطايا نحو طيبة تسعد وانزل هناك عند روضة أحمد تبلغ مرامك في المقام الأمجد فاسأل إلهك زورة وتهجد خير البرايا الهاشم العدناني نبينا المبعوث بالقرآن خير البرايا شفيعنا من زفرة النيران رسول رب العرش فهو مؤيد شد المطايا نحو طيبة تسعد وانزل هناك عند روضة أحمد تبلغ مرامك في المقام الأمجد فاسأل إلهك زورة وتهجد شد المطايا نحو طيبة تسعد وانزل هناك عند روضة أحمد تبلغ مرامك في المقام الأمجد فاسأل إلهك زورة وتهجد قلبي غدا في حبه متيم وفي حماه عاد منه مغرم قلبي غدا في حبه متيم وفي حماه عاد منه مغرم فالزم هوا صاحبي كي تغنم فهو الحبيب وحسنه يتورد شد المطايا نحو طيبة تسعد وانزل هناك عند روضة أحمد تبلغ مرامك في المقام الأمجد فاسأل إلهك زورة شد المطايا نحو طيبة تسعد وانزل هناك عند روضة أحمد تبلغ مرامك في المقام الأمجد فاسأل إلهك زورة وتهجد هل لي بمرأة والمنبر الباهي السنى الوضاحي في المقام الأمجد فاسأل إلهك ثورة وتهجد. شد المطايا نحو طيبة تسعد وانزل هناك عند روضة أحمد تبلغ مرامك في المقام الأمجد فاسأل إلهك.